ندعو الله مولانا مماتا طريقته فما حرج بلا خلفا اذا كان الكريم يجود فضلا فكيف يقاس للفضل الى مقام خلفا فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما حرجهم على خلفا لنا عجبون بهذا القوت حقا والله لنا عجبون بهذا القوت حقا فم الله يعجبه الأنام خلفا فندعو الله مولانا مماتا والله فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما عرجه ملاوى خلفا له فيض يفيض عميم كل والله له فيض يفيض عميم كل فما بقي الكرام ولا لئام خلفا فندعو الله مولانا مماتا والله فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما عرجه ملاما خلفا فمنكره له خطر عظيم والله لو الإنكار أشرار تغامل خلفا فندعو الله مولانا مماتا والله طريقته فما حرجه ملاما طفلني كشمس في السماء على زوال والله يراها لا السحاب ولا رقم قلبة لا ترت شمس في السماء على زوال يملك الذي يراها لا السحاب ولا رقم لقتك وأتانا بالجواهر غاليات والله يا واقيت فأكرمه قلبة لا ترت شمس في السماء على زوال يرى على صعب ولا خمام خلفا فمنكر له خطر عظيم والله ذو الإنكار أشرار وغام خلفا لا شمس في السماء على زوال يرى على صعب ولا خمام ألته هتبا هتبا رتبا هو حسنا أي وجه والله بغير لا تناسبها لقطام الأطر تشمس في السماء على دوام يراها لا صعب ولا غمام ألفا ألته هتبا رتبا رتبا هو حسنا أي وجه والله بغير لا تناسب لقطام ألفة الأكبر تشمت في السماء على دوام أي مدل يرى على السحاب ولا غمام جلي بنا بيتايا قال لكم جلي الله الله ولا يحاسب جليل صمد ما اسمه محمد واحمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد صلى الله عليه وسلم ولا يحاسب مك جليل صمد من اسمه محمد او احمد صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى كل من سمع مشى وما قصدنا صلى ولا حلبوا لكن لما قتل منا ترحلوا نجبوا صلى على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى كل من سمع مشام ما قصدنا كلا ولا حلبوا لكن لما كتبت منا ترحلوا نجبوا الله على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع أم القرى نصر أنسى تقربني والدمع من فرحي في حجرها ذهب الله على المصطفى يا كل من سمع صلى على المصطفى يا كل من سمع منن علي بوصل كالخيال مطاه يهزني كلما صحبته طلبا الله على المصطفى يا كل من سمع صلى على المصطفى كل من سمع ما العمر إلا أويقة ذهب سفر سواها وهن الخالص ذهب ما العمر إلا أويقة ذهب نبيها سفر سواها وهن الخالص ذهب ما العمر إلا ويقعة سفر سواها وهن الخالص ذهب ما العمر إلا ويقعة ذهبنا بها سفر سواها دفلني لو لم يكن غير بعض المصطفى لمجدها لكفى ذلك ذهب لو لم يكن هو المصطفى لمجدها لا كفاها ذلك. دفلني لو لم يكن غير بعض المصطفى لمجها لكفى ذلك ذاب لو لم يكن غير بعض المصطفى لكفى. يا جراوي يا جراوي لو لم يكن غير بعض المصطفى أهل المجهة لكفى ذلك جرحا لو لم يكن غير بعض المصطفى سبق لمجهة لكفى ذلك جرحا لو لم يكن غير بعض المصطفى لمجها لكفى ذلك ذهب لو لم يكن غير باب الصبا صبقا لمجها لكفى. يا جراوي لو لم يكن غير باب الصبا لمجها لكفى ذلك لو لم يكن غير بعض المصطفى لمجها لكفى ذلك فقد جميع بلاد الله أكرمة بوفاقت في سكانها العرب أهقت جميع بلاد الله بالله ممده بوفاقت في سكانها لن الأخوي شكوا فقد جميع بلاد الله أكرمة بوفاقت بسكانها العرب فاقت جميع بلاد الله محمد بوفاقت بسكانها العرب من بنفسه فاقت الفضل وراء ولو في أبيه نصب ما مثله نصب بنفسه فاقت الفضل وراء ولو في أصله أين نصب ما مثله من في أصله نصب ما مثله بدو تلقيس قملني مصطفى ما مثله نصب في أصله نصب ما مثله قملني مصطفى ما مثله نصب دفلني في أصله نصب ما مثله بدو تلقيس قملني مصطفى ما مثله نصب من يشمس هدى كل نور كل نور كل نور منه مقوم اقتبس لكن له للمعالي كلها قتب شمس الهدى كل نور حق منه مقوم اقتبس لكن له للمعالي قال طفلين شمس الهدى كل نور كل نور كل نور منه مقتدر لكنه للمعالي كلها قطب شمس الهدى كلنا من كلنا ما كلنا أقوى منكم مقتدر لكنه للمعالي كلها قطب وجي لا ترجو خلقا سواه الندى أبدا فعند هذا المراجع ينتهي قرب لا تنجو خلقا سواه الندى أبدا فعند هذا المراجع ينتهي وَدِمَا جَرَ يَوْمًا زَمَانٍ فَاسْتَجَرْتُ بِهِ إِلَّا أَتَاهَا النَّصْرُ وَالزَّاحَتْ بِهِ الْقُرَبُ وَدِمَا جَرَ يَوْمًا زَمَانٍ ما جرى يوما زمان فتجرت به لا أتى النصر وانزاح به قرب ونصلوا على المصطفى جل من على المصطفى يا كل من سمع صلوا على والله كانت تكاله ولا يغشري فنقدوما والله خريت للتخوى الستل جنت بيتود دجي سرك يفي وان صب يا وان ووت يا والدال أكل أكبي تخمون الوي دجوي نديرك أكفن ديقنا بوان كوي دما جرتني جوي كم قلني جوي نكون فخم جنات أيل خم نخبتوي تتخ تخ تخ ما جقننا كفينيون تبنكو أيب الندخل لا كفقون بلاد ناني دي دل فنت أبداج نجل بدد دف بابا نندف إلاج مخور تارب مفين قلم دف مكيمان تنانا ندخم واجد جندا لخشكو تنانا ندخم واجد جندا نان خلاد اللبنان واجد جد وافا ما ورال بماج كاي ديفنت اوتا نمكتم في سخل دكتم با بمولم كن فينا وتخل ديتن ما دغخ بو من ادم داب فك كنغوم يما سب سرينيو جاج ني نتنغ الفوتي قيم مجري بسودان ما عند باب كدون ممتكير بيضان كانت هاني مجو من دقل نتي وتكو رجال يبنغي ريرتي دي فكتي جان تتنغ قط برير الدوي سمك ناس جاني متي يغنى الشيخ تيجان شريف يان رود فيومبل ان لخيت كود يان رود فيومبل تيجان شريف ديان رود فيومبل تيجان شريف ديان رود فيومبل سخر بعد فتولو لك سنيمبور القران بفكر ممغلط تليبور نوخل بسنجات خوبور امبال وفاظون ليدوخ داب يكتي عينات بسبكرو كلاجي سبي الجنيبور يبت ثبت سبي الجنيبور وختكو بسبكرو كلاجي سبي الجنيبور يبت ثبت كمو تابع الجنة لقيت كوب سبكرا كل جيل تابع الجنة يبور شيخ يويت ثبتكم كيف تابع الجنة شخص ما يدفريك الخمول ستالله رون قمبالهم كي أولياء ويا فار شيخ تيجان شريف لخد برابا شيخ شيخ تيجان شريف لخد برابا شيخ تيجان شريف لخد برابا من يتاج العارف لا يجري بصدا إنيان سخر كند شيخ تيجان شيخ مول فك شيخ كوين نيام دنيا تان وي ستالب بي دور جا تويون تدغل مقام ولي ليير من داي دف دف صلوات جولي غناو بنغلافين خيل جاي تكتال شرطي دفا يوم الرجال زمدان موكو من تديوك قد لشيخ دد سامبال آسيسي موكو من تديوك قد آسيكي مو آسيسي موكو من تديوك قد لشيخ مام آسيسي موكو من تديوك قد لشيخ موكو من تديوك قد لشيخ لنعد تامبال آسيسي موكو من تديوك قد لشيخ موكو من تديوك قد Gay andak kima andal te banju ko wach ku andak kima andal lo neex la ko ta ko andak kima andal lo neex la xati jam ko andak kima andal lo neex la lo ko ta ko andak kima andal lo neex la xati jam ko andak kima andal شريف بي جرى عندل بلنجوت جاج شريف بي جرى عندل بلنجوت جاج شريف بي جرى عندل بلنجوت جاج شريف بي جرى عندل بلنجوت جاج بنت أسد مكجور قل ولدب أسد ياشم أبد مناف مام قصيب أدنان tenga bak sember banc bole wa fas tenga bak sember banc bole wa fas eh eh tenga bak sember banc bole wa fas tinu osidi mi goju galli wurti usudu hashim abdu mamu zeiba adna usudu hashim abdu mamu zeiba adna usudu hashim abdu mamu شيخ تجاره أسدو هاشم أبدو من أفضل garmi garandani usudu hasim abdu mana dagtu garmi gani usudu hasim abdu mana borom tafobani usudu hasim abdu borom nuku wabani usudu hasim abdu wa usudu hasim abdu wajani usudu hasim abdu mana kejara andal usudu hasim abdu mana Serif bax bangi usudu hasim abdu mana mam uzayba dab dabgi usudu hasim abdu mana mam uzayba dab dabgi usudu hasim abdu mana dab dabgi usudu hasim abdu mana mam uzayba japurugi usudu hasim abdu mana mam uzayba jafanu tegegi mam uzayba adnan usudu Jafandu tehegi mam uze jafandu tehegi usudu adib abadu manam jafandu tehegi usudu hasim abadu manam dubura ugani usudu hasim abadu manam borom dalgani usudu hasim abadu manam galu tehegani usudu hasim abadu manam mam khudu dubu tehegani usudu hasim abadu manam sharif bani usudu hasim abadu manam ay mustafa ngi jigeew bi ku dawul dalay be dawlen mustafa ngi jigeew bi ku dawul dalay be sayyid jamil mustafa ngi jigeew bi ku dawul dalay be sayyid jamil mustafa ngi jigeew bi ku dawul dalay be sayyid jamil bu ngeen xamul tafati mom la mawla satlo sayyid jamil bu ngeen xamul tafati mom la mustafa jamil bu ngeen xamul tafati mustafa jamil bungena khamul tabati mustafa jamil bungena khamul tabati jamil sayyid jamil mustafa jamil bungena khamul tabati mustafa jamil bungena khamul tabati senel khoyisha ko bungena khamul tabati mustafa jamil bungena khamul tabati mustafa jamil bungena khamul tabati waake mo di do mi serin mbey mi ñepp doylo te nga bak fembar panci bo la wa faat mbarum janax lu mu reey reey taxul mustaf mu mbarum janax lu mu reey reey taxul mustaf mu mbarum janax lu mu reey reey taxul mustaf mu mbarum janax lu mu reey reey taxul mustaf janax bu soro mu ne barek ka duur ne barek ci bi romo hal bi barek ci romo dal bu japp nga lu ina udu khasdi le tim ba bala chak mu takku dur def dom ba bala chak mu takku dur def dom wala ma wacce ci malik mi yag ci mbax wala ba ner mele ci bammel ba bo la cey xaar te nga bak ci mbay yow mi ngi safo as sef na sef bi te wom kul kile kamak taw ken demul te ku ñew lan ba xer ci ji way ken demul te ku ñew lan ba xer ken demul te ku ñew lan wallahi ken demul te ku ñew lan wallahi te demul te ku ñew lan mawdo ko sabay ko dar tan na ci mansur mawdo ko sabay ko dar mawdo ko sabay ko dar mawdo ko sabay ko dar bal khawme mi danon ni fi ne mber mu yam ci mom gor fu bay asma sa dem ab turat lako mom fo de gnu ni bay ahmi sayyidi mansur For the Gununi by Azizayi Mansour. Nal mauda nan dubarakha.